بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان، أي شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما. وقولهما: إنا نراك من المحسنين، أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه، يعني قالوا إن المحسن لا يتغير مع تغير الأحوال، يعني نفس اللفظة إن نراك من المحسنين قيلت ليوسف وهو في المحنة في السجن، وقيل من صاحبيه يعني في السجن، ونفس الكلمة قيلت له وهو على خزائن الأرض، قيلت له من إخوته وهم لا يعرفونه: إن نراك من المحسنين. فكأن يوسف، أو يعني من هذه صفته أو هذا معدنه، لا يتغير، ضاقت عليه الدنيا، فتحت عليه الدنيا، هو محسن. إن بعض الناس ربما تغيرت أحواله وساءت أخلاقه إن تمكن، وبعض الناس العكس، ربما ضاقت يعني أخلاقه ولم تتسع لغيره وكذا، إذا ضيق عليه وابتلي. فيوسف لم يكن كذلك، في السجن محسن، وعلى خزائن الأرض أيضا محسن، ويظهر عليه في أفعاله، حتى قيل له: إنا نراك من المحسنين. ماشي. وطبعا هنا، أو سورة يوسف كلها، يعني أنا إحنا ما قلناش الكلام ده قبل كده هنا، فنقوله إن ده درس أعظم من دروس سورة يوسف، إنه الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. استحضر ده بقى وأنت ماشي في سورة يوسف، خلاص، من أول صرف قلوب إخوته عن قتله، وإن هم يلقوه في الجب لغاية ما تيجي السيارة، وبعدين يبيعوه فيشتريه عزيز مصر ويكبر في بيته، وبعدين يدخل السجن فتتسلل رؤيا في الظلام لصاحبيه في السجن عشان يعرفوا إن هو مؤول جيد للرؤى، ثم تتسلل رؤيا أخرى في جوف الليل وسكونه وهدوئه إلى الملك، وبعدين يقدر الله أن تؤرق الملك، لأن ممكن كان تتسلل والملك ما لا يلقي لها بالا، يعني عادي شاف رؤيا وقام، وحلم وقام وخلصت في أعباء الدولة اللي عليه وكده وينسى الكلام. لا، يقدر الله عز وجل أنه ينشغل ذهن الملك وقلبه بالرؤية، وبعدين يحجب الله عز وجل تأويلها عن كل الناس في المملكة. تخيلوا بقى كده، رؤية شغل الملك، يعني تتوافر الهمم على ان هي تؤول الرؤية دي، لان اللي هيؤول الرؤية هيكون له حظ عند الملك. ف فيحجب الله عز وجل تأويل الرؤيا عن كل المملكة. وبعدين ينسي الله عز وجل اللي هينجو من الاثنين دول ان هو يذكر يوسف. ليه؟ لان الله عز وجل قدر ليوسف خروجا اخر بشكل اخر، ماشي. ولو كان راح قال لهم والله في واحد في السجن كده راجل ابن حلال محسن عادي، ما يعني ما وجاي يشفع فيه، اصلا كان مسجون كمان. انما لا، الله عز وجل قدر ليوسف تقديرا اخر، انه تتسلل الرؤيا للملك ويحجب الله عز وجل تأويلها عن المملكة كلها. وبعدين يفتكر بقى وقتها الراجل ده، ده انا كان معانا واحد في السجن بيؤول الرؤى، ارسلون. وتخيلوا بقى المشهد ده، وان الناس كلها مستنية رجوع الراجل ده بتأويل الرؤيا. هذا كله تقدير الله عز وجل، تقديره الجميل، ماشي. وبعدين يحصل الجذب، ودي يعني الى اخر بقى الصورة. واحنا ماشيين في الصورة، في كل مشهد من مشاهد الصورة استحضروا المعنى اللي انا بقوله ده. تقدير الله عز وجل جميل، وانه اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. وممكن تبقى بعض الاسباب دي مؤلمة، بعض الاسباب مؤلمة. إلقاء يوسف في الجب مؤلم ليوسف ومؤلم لأبيه، وبالذات لما نقرأ بقى التفاصيل اللي في الإسرائيليات، وإن هم إزاي قعدوا يضربوا فيه ويهينوه وكذا وكذا. المهم مؤلم، قدر مؤلم. ودخول يوسف السجن قدر مؤلم، واتهام يوسف في عرضه قدر مؤلم. فالأقدار قد تكون مؤلمة، لكن تهيئة لشيء عظيم يحدث. ولذلك يا جماعة سورة يوسف هي أصلا نزلت في حقبة كده مهم برضو إن احنا نستحضر هذه الحقبة، لأن احنا عايشين واقع شبه. هي قالوا إن سورة يوسف، يعني بعض الناس يعني اللي اتكلموا في سورة يوسف قالوا إن هي نزلت في الحقبة اللي هي بعد موت خديجة وموت عم النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت في الوقت ده، ماشي. وفيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وعشان كده يوسف سورة يوسف نزلت جملة واحدة، لم تنزل منجمة. سورة يوسف يا جماعة نزلت على بعض كده، علشان هو ده المعنى الأكبر في سورة يوسف. إزاي الأقدار المؤلمة عمال الأقدار المؤلمة تسوق يوسف من قدر مؤلم إلى قدر مؤلم إلى قدر مؤلم، وكل ده تهيئة لأمر كبير هيحصل، وتمكين كبير ليوسف، وإعلاء لشأنه ورفع له وكذا وكذا وكذا. خلاص، فكان لازم تنزل جملة واحدة علشان نخرج بالدرس ده. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بهذا الدرس، هذه الحقبة الشديدة على نفسه صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن في هذه الآونة، وإحنا بقى يعني أصبحنا أمة مستباحة، وصرنا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تدع الأمم عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، ماشي. قال: ومن قلة نحن؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكن غثاء كغثاء السيل. فممكن بعض الأقدار المؤلمة بتهيئ الأمة لأمر كبير. ممكن أنا كتبت منشور من كام يوم إن جيل التمكين جيل النصر، جيل الدنيا خرجت من قلبه وصارت الآخرة همه. ده جيل النصر، ده جيل التمكين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث. فين الإشكال؟ يعني ليه تداعي إلى قصعتها وما فيش أي محاج بيحرك ساكنا؟ ليه؟ في الآخر، آخر الحديث قال إيه؟ ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فده ده العضال، ده الأمة خايف يموت. طب ليه خايف يموت؟ لأنه بيحب الدنيا. طب ليه بيحب الدنيا؟ لأنها عمر الدنيا وخرب الآخرة كما قال الحسن. ولا يحب الإنسان أن ينتقل من العمار إلى الخرب، ما فيش بني آدم يحب ينتقل من العمار للخرب. لكن الطبيعي أو إمتى الإنسان يفرح؟ لو كان بينتقل من الخراب للعمار يفرح. فواحد عمر دنيته وخرب آخرته، بتقول له: يلا سيب الدنيا اللي انت عمرتها دي ويلا روح للاخره اللي انت مخربها، هيفرح؟ طب جموع الامه الان، جموع الامه، يعني احنا كام مليار؟ كنسبة مئوية، كم في المية اللي معمر آخرته فيحب بقى إنه ينتقل؟ كم في المية؟ نسبة ضعيفة جدا. جموع الأمة مشغولين بالدنيا وبعمارة الدنيا وبالإكثار من الدنيا على حساب الآخرة. ما هو ده الوهم، مش كده؟ طب إمتى الدنيا تخرج من قلوب الناس؟ إما إنها تخرب معنى في قلوبهم، يعني تبقى هي مهما كانت عمرانة فهم شايفينها خراب بالتقوى بقى والإيمان والبصيرة والحاجات دي، ومهما حصلوا منها شايفينها ولا حاجة. يبقى ده خراب الدنيا معنى، ممكن تبقى حسا مش خربانة ولا حاجة، بس كمعنى في قلوب المؤمنين هي خربانة، ما لا تساوي عندهم شيء، مش كده؟ ساعتها ما يحبوهاش ولا يركنوا ليها. أو تخرب حسا بقى، تخرب حسا. إزاي بقى تخرب؟ وده الدرس اللي هو بتاع سورة يوسف دلوقتي. إزاي بقى تخرب حسا؟ أهي دي أقدار مؤلمة، مش كده؟ المنطقة دي تتدمر والمنطقة دي تتدمر والناس ما تبقاش ليها بيوت فيحصل إيه؟ تخرب دنياهم حسا. فلما تخرب حسا اللي كان راكن إلى الدنيا ما يبقاش راكن إليها ولا حاجة. ما هو يركن ليه بقى؟ الدنيا خربت خلاص. مش كده؟ فممكن يكون ده نوع تربية، نوع تربية، ويكون مقدمة كالمقدمة لأمور عظيمة تحدث بعد ذلك. ماشي يا جماعة. المهم يعني احنا مش عايزين نخرج من ايه أصل التفسير للإسقاط على الواقع، لكن سورة يوسف مهمة في مثل هذه الحقب اللي هي بيبقى فيها ضعف وفيها هوان وفيها قلة النصير، إن احنا نركن إلى حول الله وقوته ونطمئن إلى أقدار الله عز وجل، وإن كان ظاهر الأقدار مؤلم. يعني خدوا تفصيلة صغيرة كده من ظاهر الأقدار المؤلمة في قصة يوسف، اللي هو امتداد مدة سجنه، مش السجن نفسه، السجن نفسه قدر مؤلم، لكن أن ينسى الذي خرج، وبعدين لدرجة إنه إيه، ده مش نسي يوم ولا اتنين يا جماعة، فلبث في السجن بضع سنين. يعني نسيان هذا الرجل ان هو يفتكر بس ان كان معاه واحد وبتاع ويروح يتوسط له ويشفع له مش عارف ايه، دي كان عاقبة هذا ان يوسف مش قاعد يوم ولا اتنين زيادة ولا شهر ولا شهرين زيادة، فلبث في السجن بضع سنين. قدر مؤلم، لكن الله عز وجل يهيئ يوسف لأمر آخر. ماشي، يلا نرجع تاني بقى. فقال لهما مجيبا لطلبهما، يعني يوسف عليه السلام، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي. طبعا يا جماعة هنا في برضو معاني تربوية ومعاني دعوية مهمة، الناس اللي بتتصدر للدعوة إلى الله. أول حاجة، أو حتى مش متصدر، لكن الله عز وجل أجر على يديك أمورا لدنيا الناس. يعني واحد دكتور مثلا يجي له العيانين، بالذات لو واحد مشهور ولا حاجة ولا ايه، يعني اسمه مسمع في الحتة دي، بيجي له العيان وهو داخل. طبعا العيان ده بيبقى يعني ايه مش فاكر، يعني دايما في ذهنه كده ان الدكتور الشاطر ده بقى هو اللي في ايده العلاج وكذا وكذا، وده مشاهد. يعني قلب المريض، خلينا نقولها بجملة كده، قلب المريض متعلق بالدكتور، مش كده؟ عشان كده تلاقي ممكن يحجز معايا يقول لك لا والله ده انت ويتنج شهرين قدامي، يقول لك مش مشكله احجز لي، ولو لقينا ميعاد قريب حتى لو هدفع ازيد شويه الفيزيتا ادفع مفيش مشكله. نقول له طب يا عم تروح لغيره، يقول لك لا ده هو ده، مش كده؟ واضح جدا ان قلب المريض متعلق بالطبيب، واضح جدا. طيب اول كلمه يسمعها منك لو معانا حد بقى هنا دكتور، او كل واحد بقى يسقط الكلام ده على نفسه، يعني ماشي، مدرس شاطر فالناس الطلاب بيجوا له، اي حاجه، محفظه قران شاطره فالبنات بتجيلها علشان تحفظهم، اي حاجه. اول كلمه المفروض يسمعها منك ايه؟ الكلمه اللي قالها غلام الاخدود، صح كده؟ اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. اول كلمه المفروض يسمعها منك كده انك تربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ماشي؟ لان الراجل اللي داخل لك ده اللي عنده مرض عضوي هو عنده مرض تاني اخطر، مرض قلبي. فاهمين يا شباب الكلام ده؟ اللي داخل لك ده ايها الطبيب علشان عنده مرض عضوي تكشف عليه، ما ايا كان تخصصك بقى، خلي بالك انه عنده مرض تاني اخطر من المرض العضوي ده. المرض العضوي ده تضطرب به حياته، لما عنده مرض في الغالب، يعني غالب الناس كده، عنده مرض تاني اخطر وهو مرض قلبي، انه قلبه معتمد عليك. طيب فين دورك بقى هنا؟ زي يوسف كده، نبئنا بتأويله، حاضر، بس الأول تعالوا أدعوكم بقى إلى الله. أول حاجة يقولها لهم إيه؟ ذلكما مما علمني ربي. واضح طبعا إن هم كانوا مشركين الاثنين دول، فلا ندعوكم بقى. يبقى أول حاجة أنا يعني أنا مش بأول الرؤى بقوتي وجدعنتي وفهلوتي، ذلكما مما علمني ربي. شايفين يا جماعة؟ يبقى تقول كده، خلاص الدكتور يقول كده، الراجل المدرس ده بتاع الثانويه العامه اللي بيجوله في السنتر بالمئات والالاف، اول كلمه يسمعوها منك في المحاضره التبرؤ من الحول والقوه ورد ذلك كله الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعه انتوا بتفهموا، لان الله عز وجل القى فيا الايه؟ الافهام الناس والقبول وكذا وكذا. يبقى تخرج جيلا بعد جيل أجيال علقت قلوبها بالله سبحانه وتعالى. أنا بغبط الحقيقة يعني المدرسين صراحة، يعني فكرة إن أنت بتتعامل مع أجيال متتالية، أنت مش فاهم ولا أنت مش فاهمة أنتوا في حتة تقدروا تكسبوا منها الثواب إزاي، ودي شغلانتك، شغلانتك يعني، أنت دي حياتك، انك سواء في مدرسه ولا في جامعه، معيد او دكتور في جامعه او اي شيء، وظيفتك انك كل سنه بتخرج جيل من تحت ايدك. تخيل الجيل ده، كل جيل بتطلعه بس رابط قلبه بالله سبحانه وتعالى. مهنه شريفه الحقيقه لو تدبرته المعنى اللي بقوله ده، ماشي؟ وكذلك بقى قوله بقى في كل، يعني كل واحد في مهنته يحاول يشوف الكلام ده، ماشي؟ فده اللي يوسف عمله. حتى الأب والأم ولا يعني بتدي لابنك حاجة، يا ابني الحاجة دي هذا مال الله ما هوش مالي، لكن جعلنا الله جل مستخلفين فيه، فاشكر ربنا. اديت ابنك عيدية، اديت ابنك هدية، اديت بنتك مش عارف ايه، فجاي يشكرك. طبعا علمه يشكر الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس أصلا، فعلمه ان يشكرك، لكن برضه اربطه بربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي بيحنن قلب الاب والام على الطفل. واحنا ممكن يبقى ربنا يعني كان ممكن نتخلق بلا رحمه، ولما نخلف الطفل ولا يشغلنا ولا لكن الله عز وجل هو اللي قذف في قلوبنا الرحمه والحب لك، وده حقيقي. يتخيلوا هذا العالم لو كان هذه الرحمه وهذا الحب لا يخلق في القلب مع ولاده الطفل. ومش بنتكلم على البني آدم، احنا بنتكلم على كل ما يدب على الأرض. يعني احنا مش بنتكلم على البني آدم دلوقتي، قول مثل هذا في كل الحيوانات وكل الطيور وكل، مين اللي خلق الرحمة دي ومين اللي خلق العطف ده ومين اللي خلق الحنان ده؟ الله عز وجل. فيطلع الابن وتطلع البنت القلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فدي ده أول حاجة، ذلكم ما علمنا، يبقى ده أول درس أهو تربوي ودعوي. الدرس الثاني في الحته دي ان يوسف عليه السلام ما ابتداش بتاويل الرؤيا، ابتدى بالكلام الاهم. ليه؟ قالوا هنا في برضو معنى يلاحظ، وهو ان الانسان لو كان عنده شغف او عنده باله مشغول بحاجه، مجرد ما هياخدها هيزهد فيما بعدها من الكلام. تاني يبقى الاثنين دول شافوا رؤى وعاوزين تأويل الرؤية. لو كان يوسف ابتدى

أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر، يعني مش هيتحط في قبر، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. طبعا كان في فائدة إدارية برضو هنا، وقد تستخدم برضو في الدعوة، يعني وإنك ممكن تحط قبل ما تبتدي الكلام أو قبل ما تبتدي المهمة، إنك تحط الإيه الوقت اللي هتنتهي فيه تلك المهمة، فده بيريح بعض الناس، يعني بعض الشخصيات اللي هي قلوقة شوية أو كده. فأنت ممكن تقول إيه: والله إحنا محاضرتنا النهاردة ساعة مثلا. ليه؟ علشان إن في واحد يستطيل، أو الشيطان يجي فلا خلاص ده هو ناقصه 3 دقايق وخلاص، أو يبقى الواحد ما أو المحاضرة عموما بتاعتنا اللي بنديها اليوم الفلاني بتبقى ساعة، أو الدرس بتاع اليومي نص ساعة أو كده. ده من الناحية الإدارية بيخلي الناس مطمئنة شوية، بيمنع برضه إيه إن الشيطان يوسوس بقى إن ده الدرس ده هيطول، ده مش كده، لأ. ده عمل يوسف أما قال إيه عليه السلام في الأول، لأنه هيبتدي يقول كلام تاني، مش هيعبر الرؤية أول ما سمعها، فإداهم وقت قبليه هيكون الرؤية متعبرة عشان ما يقلقوش. قالوا إن إيه كانوا عارفين ميعاد الأكل، يعني بيجي في السجن بميعاد، فقال لهم قبل ما تيجي الوجبة الجاية هتكونوا عرفتوا تأويل الرؤية، يعني فاهمين يا شباب. فقال إيه: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم. فده هيريحهم، يبقى مهما يوسف اتكلم هم عارفين خلاص إنه قبل ما يجي الوجبة الجاية، قبل ما يجي الغداء ولا العشاء الجاي، يعني هنكون عرفنا تأويل الرؤية. مفهوم يا جماعة؟ لما أقول مفهوم حد يرد بس عشان نعرف إن الناس سامعة حتى ولا أي حاجة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مثل القديمة اللي معايا، يعني حاولوا تبقوا ايه، خلاص احنا عارفين نظام بعض، يعني ما اظنش يعني مكسلين حتى تكتبوا كلمة، انتوا عارفين ان ده بيضايق، فيعني خلاص عرفنا نظام بعض. انا بقى عاوز اعرف ان الناس صاحية، الناس معايا، الناس سامعة، ما فيش مشكلة، يعني تعالوا على نفسكم، انا بتعبكم معايا، انا اسف. وقال للذي ظن انه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه. طبعا فأنساه الشيطان، الهاء دي عايدة على مين؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني على الراجل، يعني اللي هو كده ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ فيها قولين، فيها قولين ماشي. القول الأول: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الراجل اللي خرج ده إنه يذكر يوسف عند إيه؟ عند سيء الرب يعني السيد. أنساه الشيطان ذكر ربه، وده معنى واضح ماشي. في قول تاني وهو مهم جدا لينا في التربية، ركزوا بقى يا شباب ماشي. فأنساه يعني أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه. هنا يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. فكأن قلب يوسف تعلق بهذا الأمر. والأولياء تربيتهم بتكون أشد شوية، يعني ممكن واحد يقول ايه، ما ده أخذ بالأسباب مش كده؟ نقول له اه ده معاك انت، يبقى أخذ بالأسباب. إنما تربية الأولياء يا جماعة والأنبياء والأصفياء لا، مختلفة مختلفة مش كده؟ إبراهيم عليه السلام يتحط خلاص في المنجنيق وهيترمي في النار، ويجي له جبريل يقول له: ها بقى لك حاجة، عاوز حاجة، محتاج حاجة؟ فإبراهيم يقول إيه؟ يقول له: أما لك فلا. وده جبريل يعني. اللي هو خلاص يعني ما فيش بقى بينه وبين ربنا حد تاني، يعني جبريل مش كده؟ فجبريل جاي له خلاص هو في المنجنيق وهيترمي خلاص يعني. فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، يعني لو منك أنت لا مش عاوز حاجة، شكرا. فاهمين يا شباب؟ يعني احنا بنقول ده ليه؟ علشان ما يجيش واحد يقول يعني هو ده حرام، لا مش بنقول حرام وحلال، احنا بنقول دي تربية، تربية. وتربية أنت لما تيجي تربي مثلا واحد مدرس وعنده طلاب كتير 20 30 طالب في الفصل ماشي كده، وعنده ناس بتوع ايه الشله بتاعت اخر ديسك دي المعروفه، وعنده واحد حريص وقاعد في اول ديسك من اللي بيقفلوا زرار القميص اللي فوق ده، زرار الياقه ونضاره ومتصرح على جنب وكده، يعني اللي هو الشاب المجتهد ده، الطالب المجتهد. فيجي مثلا يديهم واجب ولا بتاع، فالشله اللي ورا شله الانس ما عملوش الواجب، ويجي الطالب ده ساب سؤال واحد مثلا، ممكن تلاقيه يشد جدا على الطالب ده، واللي ورا دول ولا يعبره. ليه؟ يقول لا ما هو ده غير دول، ده احنا بنعده علشان ده هيبقى الاول على المدرسه، فما ينفعش انا ما ينفعش افوت له سؤالي ما يحلوش، ما ينفعش. لما اللي ورا دول مش فالحين كده كده، احنا بقى اللي ورا دول، اهو احنا اللي ورا دول اللي مش فالحين. يعني نسأل الله عز وجل انه يتوب علينا وان ايه نتقدم الصفوف اليه سبحانه وتعالى ماشي. فكأن لما يوسف تعلق قلبه بهذا الامر ونسي الرب سبحانه وتعالى، او نوع نسيان يعني طبعا مش نسيان كلي، كان من تربية الله عز وجل له انه مكث في السجن بضع سنين. شو بقى التربية؟ تربية الرب سبحانه وتعالى لأوليائه مش يوم ولا اتنين في تربية، لا بضع سنين، بضع سنين ماشي. فده معنى بقى مهم. أو فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى ذلك الخارج ذكر ربه، يعني أن يذكر حال يوسف لسيده ماشي. أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. ويأتي بقى مشهد آخر نبتديه المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.